سبع دقائق مرت بعد التاسعة صباحا بإذاعة الجزائر بنمر بواقي، ومنها نجدد لكم التحية مستمعينا الفاضل، ونربط أسماعكم مباشرة بدار الثقافة نور أبو بكر لمتابعة الملتقى الأول للسنة النبوية الشريفة، ومتابعة لزميلة صابرين الجارح. صابرين صباح الخير. فارس صباح الخير مستمعينا الكرام، بتحية الإسلامية نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. إذن نحن متواجدون في هذه الصباحة بدار الثقافة نوار أبو بكر لتغطية فعاليات الملتقى الوطني الأول للسنة النبوية. هذا الملتقى المنظم من قبل لجنة التعليم القرآني والسنة النبوية بجمعية الإرشاد والإصلاح، والذي حمل عنوان رؤى وتصورات لخدمة السنة النبوية في الظرف الراهن. بعد يومين من المداخلات الهامة التي ألقاها كوكب من الدعاة والأساتذة من داخل وخارج الوطن، ولمعرفة البرنامج المسطر لنهار اليوم وماذا تم تصديره من قبل الجمعية في حفل الختام، يحضر معنا رئيس المكتب الولائي السيد عبد العزيز نقاش. نقاش صباح الخير سيد عبد العزيز. صباح النور الأخت سوية. سيد عبد العزيز، أكيد على مدار يومين، اليوم هو اليوم الأخير لفعاليات هذا الملتقى، الولاية يعني استقبلت مجموعة من الدكاترة والأساتذة من داخل وخارج الوطن الذين قدموا محاضرات قيمة في موضوع هذا الملتقى، الملتقى الوطني الأول للسنة النبوية. سيد عبد العزيز نقاش، بالحديث عن فعاليات هذا الملتقى، ماذا تم تقديمه أو ماذا تم تدوينه من قبلكم على مدار هذين اليومين؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أيها المستمعون، أيتها المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، فتحية الإسلام السلام، فالسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا شاكرا لإذاعة أم البواقي الجهوية على هذه الالتفات الطيبة والالتفات المباشرة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الإذاعة الجهوية. أولا الشكر موصول كذلك للمكتب الوطني على ثقته في جمعية الإرشاد والإصلاح بالمكتب الولائي على احتضان مثل هذا الملتقى الذي له أهمية كبيرة، وهو الملتقى الأول للسنة النبوية. لنا الشرف السبق ولنا الشرف التأسيس يعني كولاية أم البواقي وكمجتمع ولاية أم البواقي يستفيد من هذا الملتقى. اولا كان عندنا هذا البرنامج الذي هو خلال ثلاث ايام يعني 21 22 23 افريل، وتحت عنوان رؤى وتصورات لخدمة السنة النبوية في الظرف الراهن، الذي كان شعاره نحو افاق واعدة في خدمة السنة المطهرة. طبعا كان الافتتاح يوم الخميس، يعني كان مداخلات للأساتذة، كانت الجلسة الأولى، افتتحنا بالجلسة الأولى التي كانت عنوانها مشاريع لخدمة السنة النبوية والدفاع عنها، والذي أطرها دكاترة الدكتور حميد قوفي والدكتور أحمد كافي من المغرب الشقيق. وكذلك كان يتضمن في هذه المداخلة الدفاع عن مصادر السنة في عصرنا وأهميته والحاجة إليه وسبيل تفعيل يعني السنة النبوية، رؤى في خدمة السنة المطهرة. كان هذا الجلسة كان فيها نقاش يعني بين الحضور المشاركين الذين شاركونا من 48 ولاية من كل يعني ولايات الوطن. ثم بعد ذلك كانت الجلسة الثانية التي حملت عنوان خدمة السنة في مجال الفهم الصحيح، يعني ونحن بأحوج، وخاصة في عصرنا هذا. احنا كنا في السابق كان قال الشيخ فقط، يعني كنا لما يعني يصعد الشيخ الى الـ الى الـ الى الـ المنبر كان يقول نقولوا قال الشيخ. الان يعني كثرت المفاهيم وكثرت الاساليب وكثرت الطروحات حتى عاد الابن في البيت يعني مع والده، هذا حلال وهذا حرام وهذا حديث ضعيف هذا حديث موضوع. يعني لهذا ارتأت جمعية الإرشاد والإصلاح يعني أن تنظم هذا الملتقى يعني لأهميته. يعني احنا عندنا طبع 11 في القرآن الكريم، يعني عندنا خبرة في الملتقيات يعني القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يعني نتطرق إلى مواضيع مثل كيفية حفظ أو كيفية مثلا الأحكام للقرآن الكريم، كيفية تجويد المقارئ يعني كذا، ولكن السنة النبوية فيها إشكالات كثيرة. ويعني وطرحوا الأساتذة يعني في خلال هذا اليومين يعني أطروحات اللي فيها يعني أنا لأول مرة كاين أحاديث اللي نحسبها يعني صحيحة، ولكن يعني تفاجأت لقيتها يعني أحاديث ضعيفة. يعني طرقوا إخواننا يعني الدكاترة لحديث، والأستاذ يعني الدكتور بارش يعني هو أعلم بالسنة يعني مني، يعني نقول لك مثال فقط يعني في التكبيرات تاع الميت. يعني أنا لأول مرة أسمع أنه التكبيرات خمس، قالوا أن هناك سنة مهجورة. السنة المهجورة هي التكبيرات خمسة على الميت، ولكن يعني احنا المعروف انه الميت تكبر عليها اربع تكبيرات. حتى عدنا صار يعني عائلات يقول كيف هذا تكبر عليه خمسة وهذا تكبر عليه اربعة، يعني صارت هناك فتن كثيرة في هذا المجال. يعني كانوا يعني مناقشات بين يعني الحضور، مناقشات واستفادة يعني شاملة يعني وفهم، والحمد لله. وحنا استضفنا هذه الدكاترة هذو مختصون في السنة وفي الحديث الشريف. قلت في اليوم الثاني كانت هناك جلسات علمية ثانية بعنوان خدمة السنة في مجال الفهم الصحيح، يعني الفهم الصحيح للسنة. واستدعينا يعني أو دعونا إخواننا من علماء أجلاء يعني في هذا المجال الفهم الصحيح. يعني وكان تطرقنا إلى موضوع جهود العلماء في فهم السنة النبوية، والذي أطره الدكتور مختار نصيرة والدكتور يوسف نواسة، وكان يعني استجابة من طرف يعني الحضور ما شاء الله، يعني الإخوة استفادوا. ثم الجلسة الثالثة التي تطرقنا فيها في السياق اللغوي وأثره في فهم الحديث النبوي، وعنوانه والله إنكم لا تجنبون وتبخلون نموذجا، قواعد شرعية وأساسية في التعامل مع السنة النبوية. المهم باختصار شديد اليوم إن شاء الله في اليوم الثالث سيكون هناك مداخلة للأساتذة الأجلاء، الأستاذ طاهر بالخير الذي يحضر معنا ونرحب به، وكذلك الدكتور يوسف عبد الله من وادي سوف، وسيؤطر هذه الجلسة الأستاذ عبد الغاني بارش. وشكرا. نعم شكرا لك سيد عبد العزيز نقاش. بخصوص هل راح تكون في تكريمات؟ هل من المتوقع أن يخرج هذا الملتقى بمجموعة من التوصيات اللي صرح في وقت سابق للإذاعة رئيس اللجنة الدينية للتعليم القرآني؟ قال بأنه من المنتظر بأنه هذا الملتقى راح يخرج بمجموعة من التوصيات، ولعل هذه التوصيات راح تكون يعني مواضيع لملتقيات قادمة. تفضل توضيح في هذه النقطة. نعم شكرا. بما أنه هذا الملتقى الأول أكيد راح نخرج بتوصيات، يعني اللي إن شاء الله اللي تعيننا على المستقبل اللي تكون هناك ملتقيات ثانية وثالثة في ولاية أخرى. يعني نحن يعني ننتظر من الأساتذة الأكارم ليوضحوا لنا هذا المجال أو هذا المنطلقات التي إن شاء الله يستفيد منها الجميع. نعم شكرا لك سيد عبد العزيز نقاش رئيس المكتب الولائي. هل راح تكون في تكريمات ام لا؟ نتكلموا عن برنامج الاختتام، وش راح يكون فيه؟ نعم هناك في البرنامج يعني الافتتاح كانت هناك تكريمات، والذي حضر معنا الدكتور محمد صالح الصديق، هام وقام من يعني من علماء الجزائر القلائل، الذي ألف 140 كتاب في اللغة العربية ومن مدافعي اللغة العربية، والذي كان في الافتتاح كان هناك تكريمات، وفي الاختتام أكيد سيكون هناك تكريمات للأساتذة والدكاترة الذين سيؤطرون الجلسة الأخيرة إن شاء الله. نعم شكرا لك سيد عبد العزيز نقاش رئيس المكتب الولائي لجمعية الإرشاد والإصلاح. مستمعينا الكرام، يحضر معنا أيضا في هذه الجلسة الطيبة رئيس الجلسة العلمية الخامسة التي من المنتظر أن تنظم صبيحة هذا اليوم حول أساليب متعددة لخدمة السنة النبوية، حيث يحضر معنا رئيس الجلسة الأستاذ عبد الغني بارش. نتكلم عن أهم المواضيع التي أو المحاضرات، عناوين المحاضرات التي ستضمها هذه الجلسة الخامسة اللي راح تكون في هذا اليوم الختامي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، وبعد أيها المستمعون عبر هذا الأثير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، وبعد أيها المستمعون عبر هذا الأثير، أتشرف برئاسة الجلسة العلمية الخامسة لهذا الملتقى، والذي جاء في ظرف حساس تمر به الأمة الإسلامية بوجه عام، والأمة الجزائرية بوجه خاص. والكل يعلم أيها الإخوة المستمعون أن للسنة النبوية مكانة في دين الله عظيمة ومنزلة رفيعة، وإن القول الفصل في بيان السنة النبوية ومكانتها في الإسلام وعظم أجر من يعيش معها وفي ظلالها هو ما بينه الله سبحانه وتعالى من عظم مكانة من يطيع الله تعالى ومن يطيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا جاء في قوله ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بل جعل الله سبحانه وتعالى الاحتكام إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد مماته شرطا للإيمان. جاء في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأرشد الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كذلك إلى أن طريق الهداية وسبيل النجاة في الدارين الدنيا والآخرة هو في اتباع هذا النبي الكريم، واتبعوه لعلكم تهتدون. وبين الحق سبحانه وتعالى كذلك في القرآن أن في الاستجابة لدعوته وهديه حياة القلوب والأرواح، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. جاء الملتقى لكي يبين للأمة جمعاء أن السنة النبوية هي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، لأن فيه أصوات تريد أن تشوه حقيقة السنة النبوية الكريمة. إذن واليوم الملتقى في جلسته الخامسة، في الجلسة العلمية الخامسة، أتشرف بالجلوس مع أساتذة مختصين في هذا الباب، واللي راح تدور محاور هذه الجلسة حول حجية السنة ورد الشبهات عنها، وهي مداخلة للدكتور الفاضل يوسف عبد اللاوي، والمداخلة الثانية تحت عنوان الضوابط الشرعية في فهم السنة النبوية لسعادة الدكتور بالخير الطاهري. هذه هي أهم المحاور اللي راح تكون حولها هذه الجلسة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم، شكرا لك سيد عبد الغني بارش رئيس الجلسة العلمية الخامسة التي هي راح تكون آخر جلسة في فعاليات هذا الملتقى الوطني الأول للسنة النبوية. من بين الدكاترة الذين سيلقون مداخلة في هذه الجلسة العلمية الدكتور بالخير طهري، اللي راح تكون المداخلة تاعه حول الضوابط الشرعية في فهم السنة النبوية. مرحبا بك الدكتور بالخير طهري. لو نتكلم عن موضوع هذه المداخلة، ماذا عن أهم الضوابط الشرعية في فهم السنة النبوية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا شاكرا لإذاعة أم البواقي على هذه الاستضافة وعلى هذه الإنارة للشريحة التي تسمعهم في هذا اللقاء المبارك في تغطية أعمال وأشغال الملتقى الدولي لجمعية الإرشاد والإصلاح حول السنة النبوية. ومداخلتي بإذن الله عز وجل تتمحور حول موضوع يتعلق بالضوابط أو القواعد والضوابط الشرعية في فهم السنة النبوية، لأننا وجدنا أن الكثيرين يحبون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويهفون إليها ويريدون تطبيقها ويريدون العمل بها، ولكن للأسف الشديد ليس لهم قواعد تحكمهم في تنزيلها وفي العمل بها، هذا لبعض المشتغلين بالعلم فضلا عن العامة من الناس. وعليه أردنا أن نؤطر هذا الموضوع ببعض القواعد وبعض الضوابط التي تجعل القارئ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر لها بمنظار واحد، وإنما بعدة مناظر أو بعدة اعتبارات شرعية وعلمية تؤهله لاستنطاق واستثمار هذا الحديث واقعه. بالتعبير الجزائري، ليست كل سنة كما نقولها كل خضر حشيش، فليس كل سنة قابلة للتطبيق، وكل سنة قابلة لحكم معين، أو ليس كل سنة هي واجبة، وليس كل سنة هي حرام، وليس كل سنة هي مباح، وليس كل سنة هي مكروهة، وإلى غير ذلك. وإنما ينظر إلى سياق هذه السنة فيستنبط الحكم منها، إما أن تكون على الوجوب، وإما أن تكون على الندب، وإما أن تكون على الإباحة. وهذه الأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من كان متضلعا في علم أصول الفقه الذي يمكنه من قراءة النص الحديث قراءة جيدة. ضف إلى ذلك، قبل أن نتحدث عن دلالة النص في الاستنباط بهذه القواعد، لابد أن نثبت هذا النص، هل هذا النص ثابت أم غير ثابت. وهذا صنيع المحدثين رحمة الله عليهم، هم الذين يقولون أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو حسن أو غيره من مراتبه، فهم يثبتون الحديث من جهة ثبوته. فإذا ثبت الحديث من جهة ثبوته، جاء دور الفقيه ليستلهم ويستنبط من هذا الحديث. فاقتباسه وأخذه للأحكام من هذا الحديث كذلك تحتاج إلى قواعد، قواعد في اللغة، قواعد في الأصول، قواعد في المنطق، قواعد في فهم الواقع، إلى غير ذلك من التي تعينه لأن يفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهما صحيحا سليما. نعم، شكرا لك دكتور بالخير طهري، نشكرك على حضورك معنا، وموفق إن شاء الله في المداخلة التي سوف تلقيها كما ذكرنا سالفا حول الضوابط الشرعية في فهم السنة النبوية. نعم، ونائب رئيس جمع، نعم، يحضر معنا أيضا في هذه الجلسة رئيس لجنة التعليم القرآن والسنة النبوية لجمعية الإرشاد والإصلاح، مرحبا بك، وكذلك مدير الملتقى، نرحب بك معنا. لماذا تم اختيار هذا الموضوع بالذات في ليكون موضوعا لملتقى وطني الأول، ولماذا تم كذلك اختيار ولاية أم البواقي لتكون هي الولاية المستضيفة لفعاليات هذا الملتقى؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، بداية أتوجه بالشكر إلى إذاعتنا الإذاعة الجهوية بولاية أم البواقي على هذه التغطية لهذا الملتقى، الملتقى الأول للسنة النبوية المطهرة، والذي نعقده بهذه الولاية بعنوان رؤى وتصورات لخدمة السنة النبوية المطهرة تحت شعار نحو آفاق واعدة في خدمة السنة المطهرة. وأتوجه بالتحية من خلالكم إلى كل متتبعي ومستمعي هذه الإذاعة المباركة. بالنسبة لماذا اختيار هذا الملتقى، الملتقى الأول أو الملتقى السنة النبوية أو حول السنة النبوية؟ نحن في اللجنة الوطنية للتعليم القرآني والسنة النبوية بجمعية الإرشاد والإصلاح لدينا برنامج سنوي فيه جملة من الأنشطة، منها المسابقة الوطنية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتفسيره، وأيضا نقوم بتدريس القرآن الكريم والسنة النبوية في مدارس منتشرة عبر التراب الوطني، وأيضا نعقد الملتقيات بما أننا يعني متخصصين في التعليم القرآني والسنة النبوية، فإننا نعقد هذه الملتقيات سواء بالنسبة للقرآن الكريم أو بالنسبة للسنة النبوية المطهرة. وهدفنا العام من هذه الملتقيات هي فضاء، هي عبارة عن فضاءات نفتحها للباحثين والمختصين لنتناول من خلال هذه الملتقيات، نتناول مواضيع لها صلة بخدمة القرآن الكريم. القرآن الكريم والسنة النبوية يعتبران الأصلان أو المصدران الرئيسيان في التشريع الإسلامي. وطبعا لا شك أنه وقع الاختلاف الكثير والكبير في الفهم وفي إدراك القرآن الكريم والسنة النبوية واستنباط الأحكام منهما، فبسبب فهم خاطئ للقرآن الكريم أو فهم خاطئ للسنة النبوية وقعنا في الكثير من الحرج وفي الكثير من الأخطاء. وبالتالي تأتي هذه الملتقيات لتؤصل ولتوضح الرؤية أكثر، لا سيما عندما يكون الأمر بين أهل العلم وبين أهل الاختصاص. وبما أن هذا الملتقى يعني هو الملتقى الأول للسنة النبوية في هذه الولاية المجاهدة، كان بعنوان رؤى وتصورات لخدمة السنة النبوية. أردنا أن نجمع من خلاله مجموعة من الرؤى ومجموعة من التصورات كيف نخدم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنظار العلماء والباحثين يعني لكل باحث ولكل عالم ولكل مختص لديه نظرة، فهذه النظرات نحن نجمعها في هذا الملتقى وهو الملتقى الأول، ثم نأخذ في كل ملتقى من الملتقيات القادمة نأخذ جانبا من هذه الجوانب ونتناوله بالدراسة والبحث. فنحن عازمون إن شاء الله على أن يكون المحاور التي تناولها الأساتذة والباحثون تكون هي موضوع ملتقى الملتقيات القادمة بإذن الله إن شاء الله. الأستاذ خالد ملوكة، أنت ذكرت بأنه الهدف من هذا تنظيم هذا الملتقى الوطني الأول هو الإسهام في تنوير العقل المسلم بأولويات خدمة السنة النبوية وكذلك البحث سبل ومجالات خدمة السنة النبوية، يعني نتكلم عن خطورة الانزلاق في بعض القضايا، في فهم بعض القضايا المتعلقة بالسنة النبوية، لربما كثير من الناس ما على بالهمش وش يشكل الانزلاق في فهم القضايا المتعلقة بالسنة النبوية من خطورة يعني على الجميع. تفضل. كان من أهداف هذا الملتقى بحث سبل خدمة السنة النبوية، وأيضا تنوير العقل المسلم بأولويات فهم السنة، وكذلك يعني من الأهداف التي سطرناها لهذا الملتقى هو الاستفادة من تجارب في تحفيظ الحديث، يعني الحديث الشريف. أما بالنسبة للأولويات، يعني أولويات في خدمة السنة النبوية، في خدمة السنة النبوية يعني ما هو يعني في أي عمل دائما معناه نرتب أولوياتنا، ما هو الشيء الذي يعني يحتاج أن نرتبه الأول في خدمة السنة. وصحيح ربما يعني يأتي موضوع الفهم، فهم السنة يعني والوصول إلى الفهوم الصحيحة لهذه السنة التي تعتبر يعني ذات مكانة وذات أهمية في الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأن القرآن نزل بالأمر بالصلاة مثلا، ولكن الذي بيّن بأن الصلاة الظهر هي 4 ركعات والعصر كذلك والمغرب 3 ركعات والصبح 2 ركعات هي السنة النبوية. الذي بيّن كيف نؤدي مناسك الحج هي السنة النبوية. الذي بيّن كيف يصوم الإنسان المسلم، ما هي بداية الصيام ونهاية الصيام، هي السنة النبوية. فمكانة السنة النبوية يعني هي عظيمة ومهمة، والسنة النبوية مجالاتها شاسعة وواسعة، يعني ما من قضية من القضايا التي تهم الفرد والمجتمع والأسرة والدولة إلا وتعرضت لها هذه السنة بالشرح والتفصيل والبيان. يعني كما يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. فهو الذي نتأسى به في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك تعتبر التطبيق العملي الميداني. فبالتالي فهمها يكتسي أهمية بالغة من حيث الوصول إلى الاستنباط الصحيح للأحكام الشرعية. فضيلة الأستاذ، قبل أن تغادرنا، أكيد 2 من المحاضرات القيمة التي قدموها أساتذة من داخل وخارج الوطن والتي تصب في موضوع هذا الملتقى، ماذا عن أهم التوصيات التي تم تدوينها من قبلكم من خلال أهم المحاضرات التي تم إلقاؤها على مدار 2 السابقين؟ نحن في الحقيقة يعني في دائما عادة يعني التوصيات الملتقى يعني نستجمعها في نهاية الملتقى، في نهاية الملتقى، ثم يعني نتلوها على الحضور. والآن يعني نجمع هذه التوصيات من الأساتذة والباحثين والمختصين، وسنعلن عنها إن شاء الله يعني في أوانها في هذه في نهاية هذا الملتقى كخبر حصري يعني لإذاعة أم البواقي. يعني ربما 3 توصيات أو ربما من أهم التوصيات التي تم تدوينها، ما قلنا هدروش على 3 ربما أو عن جل التوصيات، كتوصيات رئيسية تم استنباطها أو تم تدوينها من خلال 2 السابقين. سكوب. في الحقيقة يعني من بين التوصيات لهذا الملتقى هو يعني يؤكد المشاركون على ضرورة ضرورة عقد هذه الملتقيات مرة أخرى وأن لا تتوقف لما لمسوه في اعتقادي لما لمسوه من أهمية هذه الملتقيات التي تؤدي إلى تلاقح الأفكار، لأن أي عالم أي باحث أي مفكر عندما ينزوي في حجرة مكتبه وفي حجرة بيته ويتناول القضايا المختلفة فربما يقع لهذا على الخام، يعني يبقى مشوب ببعض الأخطاء، فعندما يتلاقح مع الآخرين فالنتيجة لا شك أنه تكون لديه على مستواه الشخصي يعني الكثير من المراجعات. والحمد لله يعني دعونا في هذا الملتقى يعني الأساتذة على مختلف يعني نحالهم ومشاربهم، وكان الهدف مقصودا وهو أن يحدث هذا التلاقح الذي يؤدي إلى أحسن النتائج التي تفيد وطننا وتفيد أمتنا. من بين أيضا التوصيات التي يعني قدمها المشاركون والباحثون في هذا الملتقى يعني وهم يطلبونها من الإدارة الوصية لهذا الملتقى يعني هي أن يثمن هذا الملتقى بمطبوعات، يعني أن تخرج في شكل كتاب، ونسأل الله عز وجل يعني أن يعيننا لنحقق لهم هذا المطلب وهذا المقترح. نعم، شكرا لك الأستاذ خالد ملوكة، وشكرا يعني ما شاء الله نحن استفدنا واستفاد كل مستمعي الإذاعة، وبالتوفيق إن شاء الله. ماذا قلت؟ كلمة أخيرة بك. نعم تفضل. أنا في الحقيقة أعبر عن كامل سعادتي بهذه العناية الكبيرة والمتميزة من إذاعة أم البواقي التي يعني هي إذاعة متألقة، ونتمنى لها يعني المزيد من التوفيق والنجاح في خدمة القضايا التي تهم أمتنا وتهم بلدنا. نعم، أكيد نجاحنا يكون بكم فضيلة الأستاذ خالد ملوكة. شكرا لك جزيلا على حضورك معنا وبالتوفيق إن شاء الله. إذن مستمعينا الكرام، كان هذا معنا رئيس لجنة التعليم القرآني وكذلك مدير الملتقى الأستاذ خالد ملوكة، الذي نقدر نقول أعطانا يعني البعض من التوصيات التي تم تدوينها من خلال اليومين السابقين، من بينها يعني عقد ملتقيات ملتقى الأستاذ خالد ملوكة، الذي نقدر نقول أعطانا يعني أخرى فيه. تنطلق فعاليات الجلسة الخامسة، الجلسة العلمية الخامسة التي ستحمل عنوان أساليب متعددة لخدمة السنة النبوية، والتي تتضمن مجموعة من المداخلات. المداخلة الأولى سوف تكون حول حجية السنة ورد الشبهات عنها التي سيقدمها الدكتور يوسف عبد اللوي، كما ستكون هناك مداخلة ثانية لفضيلة الدكتور بالخير طهري واللي كان معنا واللي راح يتحدث فيها عن أهم الضوابط الشرعية في فهم السنة النبوية. كذلك المداخلة الثالثة ستكون من قبل الدكتور عبد الوهاب عمري، والذي كان أكيد دائما تعودتم عليه في استضافته في إذاعة الجزائر من أم البواقي، واللي راح تكون مداخلته حول السنة النبوية بين النظرية و التطبيق. دقائق قليلة وتنطلق فعاليات الجلسة الخامسة من قبل الدكاترة. نعم نعم أكيد راح يكون مسير هذه الجلسة الأستاذ عبد الغني بارش، ليتكلم عن أهمية موضوع هذه الجلسة العلمية الخامسة. إذن مستمعينا الكرام، دقائق فقط فقط وتنطلق فعاليات الجلسة الخامسة العلمية في وسوف نقولها مباشرة لكم عبر أثير إذاعة الجزائر من أم البواقي من بهوي دار الثقافة. نوار أبو بكر نشير فقط بأنه الملتقى يعني يعرف حضور مجموعة يعني من الضيوف في مجموعة من النساء الشابات والشباب وكذلك الرجال الذين حضروا للاستفادة من موضوع الملتقى الوطني الأول وكذلك الموضوع الملتقى الوطني الأول للسنة النبوية واللي يحمل مجموعة من الأهداف اللي قال عليها الأستاذ خالد ملوكة بأنه من بعض ومن أهم الأهداف المسطرة من خلال هذا الملتقى هو بحث سبل ومجالات خدمة السنة النبوية في الظرف الراهن، كذلك الإسهام في تنوير العقل المسلم بأولويات خدمة السنة النبوية وكذلك الاستفادة من بعض التجارب في تحفيظ الحديث الشريف. أكيد نأمل بأنه جميع التوصيات اللي راح يخرج بها هذا الملتقى تأخذ بعين الاعتبار وكذلك نتمنى طبعها كما طلب المجموعة من الدكاترة والأساتذة الذين حضروا في هذا الملتقى. إذن دقائق فقط وتنطلق الجلسة العلمية. الكرام تنطلق الآن فعاليات الجلسة العلمية الخامسة والتي سيكون رئيسها الأستاذ عبد الغني بارش فليتفضل. أولين والآخرين وبعد أيها الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وخير ما نبتدئ به يومنا هذا وخير ما نبتدئ به هذه الجلسة العلمية الثانية من أشغال الملتقى في يومه الثالث بآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الشيخ القارئ الدكتور كمال قدة فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأعزاء الأكارم، ها نحن نأتي على اليوم الثالث والأخير من أشغال ملتقانا هذا المبارك، والذي جاء في وقت تعج فيه الساحة بأفكار دخيلة الهدف منها النيل من الإسلام وضرب مصادر التلقي عند المسلمين. جاء هذا الملتقى بعنوان رؤى وتصورات لخدمة السنة النبوية تحت شعار نحو آفاق واعدة في خدمة السنة المطهرة. سعيد أيها الإخوة أن أكون بين ثلة من الأساتذة المختصين لكي ينوروا هذه أو هذه الجلسة بما عندهم من علم. سعيد أن أكون بجانب الأساتذة الآتية أسماؤهم الدكتور يوسف عبد اللاوي والدكتور بالخير الطاهري والأستاذة نوال ببومشطة في جلسة علمية خامسة تحت عنوان أساليب متعددة لخدمة السنة النبوية. وأول مداخلة ستكون لأستاذنا يوسف عبد اللاوي حول حجية السنة ورد الشبهات عنها. ولا شك أن السنة النبوية حجة لا يتحرك إليها شك، وهي بذلك مصدر تشريعي لا يمكن الاستغناء عنه بحال من الأحوال. إذن حول هذا الموضوع سيحدثنا أستاذنا الدكتور يوسف عبد اللاوي في مداخلة موسومة بحجية السنة ورد الشبهات عنها. وقبل أن أحيل الكلمة له مشكورا غير مأمور نعرف بفضيلته، فهو أستاذ لمادتي الحديث وعلومه وعلوم التجويد، أو اشتغل أستاذا لمادتي الحديث وعلومه وعلوم التجويد بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة طيلة 9 سنوات، وأستاذا مشاركا بكلية الحقوق لمادة قانون الأسرة بجامعة فرحات عباس ولاية سطيف لعامين متتاليين، وحاليا يشغل أستاذا للحديث وعلومه وفقه الدعوة واتجاهاتها بجامعة الوادي. ترأس عددا من فرق البحث وله عدد من الأبحاث المنشورة في مختلف المجلات الوطنية والدولية وعدد من المداخلات في ندوات وأيام دراسية وملتقيات وطنية ودولية. اشتغل شيخنا بالإمامة والخطابة في كل من ولايات سطيف قسنطينة والوادي إلى يوم الناس هذا. مجاز في روايتي ورش وحفص من الديار الشامية، له عدد من الأنشطة الدعوية وتحركات في دعم القضية المركزية، في دعم القضية الفلسطينية داخل الوطن وخارجه، فليتفضل. جزاه الله عنا كل خير. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله ومنه تتنزل البركات والرحمات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صل اللهم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سعيد جدا أنا بتواجدي معكم أيها السادة الأفاضل الذين أحيي جمعكم المبارك بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعادتي تكمن ابتداء أننا بحضرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحاول قدر ما نستطيع أن نذب عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ونحن بين يدي جمعية آلت على نفسها منذ تأسيسها على أن تجعل الفضيلة والخير المستهدف الأول في هذه البلاد. سعيد جدا بتواجدي في قلعة من القلاع الشامخة بالجزائر. كلما ذكرت أم البواقي وعين البيضة وعين مليلة وعين كرشة وعين فكرون وغيرها من العيون الكثيرة التي تسيل غزيرة بالخير، طبعا إلا وتذكرنا الشموخ والجبال العوالي التي جعلتنا نقف في هذا المكان وفي سائر زوايا الجزائر وأركانها نتحدث بكل حرية وافتخار، وأقصد تحديدا ذاك الدور الذي أدته هذه المنطقة المجاهدة في تحرير بلدنا الجزائر. سعيد جدا أيضا بتواجدي بين ثلة من العلماء والمشايخ والدكاترة وطلبة العلم والصحفيين والأساتذة والمبدعين، والقائمة تطول، فأسأل الله تبارك وتعالى للجميع الخير والسداد. هذا الملتقى الذي بادرت به جمعية الإرشاد والإصلاح مشكورة يحمل عنوانا كبيرا، هو مشهر عندكم، أنا جئت متأخرا يعني في الساعات الأخيرة من الملتقى مع زميلي فضيلة الدكتور كمال جدة، يعني أبينا إلا أن نشارك رغم الظروف القاهرة، فأستميحكم عذرا بالأصلة عن نفسي وبالنيابة عن أخي وصديقي في تغيبنا عن اليومين الأولين اللذين قد وصل إلينا صداهما في الوادي بالبلاء الكبير الذي كان في هذين اليومين. قلت هذا الملتقى الذي يحمل عنوانا كبيرا، رؤى وتصورات لخدمة السنة النبوية في الظرف الراهن. أنا لا أستبق الأحداث ولا أستبق التوصيات يعني، لكن لا شك تجربتنا وتجربة غيرنا تقول أن هذه العناوين الكبيرة تحتاج بعد ذلك إلى عناوين تفصيلية تتلوها من أجل أن تخصص كل جزئية، وهي كلية في الحقيقة لكن قياسا بهذا العنوان الكبير، من أجل أن تفصل فيها. لكن من الإبداع أن أي ملتقى يكون ابتدائيا لابد أن يكون ملتقا جامعا بمثابة الجذع المشترك، بمثابة المقدمة والتمهيد، حتى نثير أو يثير القائمون على مثل هذا العمل شهية المستمعين للتواصل معهم في مختلف الملتقيات وربما في مختلف الولايات، لأنه ربما كل مرة في ولاية. فحتى لا أطيل ويحسب ذلك من الوقت 20 دقيقة، أكيد لأننا لابد أن نلتزم الوقت. هذا الموضوع على كل حال لولا تأخرنا لكان ينبغي أن يكون أولا، هكذا لأنه في المحور الأول، لأنه أول ما ينبغي أن نتكلم عنه هو حجية السنة. ولعل القراءة الأولية للتمهيد والديباجة في هذه الأوراق التي وصلت إلينا وقدمت لنا عبر الإرساليات، وأنا أحسن الظن بإخواني بلا شك أن الإخوة أرادوا أن يتجاوزوا عددا من القضايا المستهلكة التي صارت يعني من البدهيات عندنا، وربما القارئ لهذه المحاور والديباجة قد يحسب بأن مسألة حجية السنة لم تعد مثارة في هذا الوقت ولم تعد نقطة ينبغي الرجوع إليها، بحكم أننا نحن الحاضرون هنا وعموم الجزائريين والحمد لله من أصحاب العروق الصافية، ليست لدينا إشكالية في التحاكم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد من حيث القناعة النظرية. يبقى مسألة التطبيق هذه مسألة أخرى، يعني هذا يقترب هذا يبتعد، هذه مسألة ربنا عز وجل هو الذي يقيمها، وإنما نتكلم عن القناعة. لكنني أنا بحكم أيضا التخصص وبحكم المحاورات وربما الدراسات أرى بأن ناقوس الخطر بدأ يدق بلادنا في هذا الأمر بالذات، ولعل البعض منكم أربما جميعكم يشاركون في هذا الموضوع. من قبل ربما كانت الأسوار عالية، لكن اليوم عبر شبكة الإنترنت وعبر الوسائط التي أزالت كل الحدود وكل السدود، وصارت الفكرة التي يراد أن تصل إلى الشاب سواء تعلق الأمر بالشهوة أو تعلق الأمر بالشبهة، تصل للإنسان إلى سرير نومه، وطبعا عندما تصله إلى حيث يوجد أنت لست يعني مسؤولا أن تسيطر على أفكاره وتقول هذه أفكار عفى عليها الزمن ولا يمكن أن تؤثر فينا، ويليت أن القضية بقيت عند حدود ما يصلنا فقط، لكن وصل من يمثلها، وصل من يمثلها. وقبل سنوات قليلة وكان بحضور دكتور اسطنبولي معنا وهو أستاذي ومشرفي في رسالة الدكتوراه، أفتخر بوجودي يعني معه على كل حال، واستميحه عذرا يعني التلميذ أن يخطب أيضا بجوار الشيخ، والله أمر صعب. قلت قبل 4 أو 5 سنوات اشترك معنا واشتركت معه في ندوة في قلعة من القلاع التي إذا ما ذكرت يقال قلعة الأصالة، ولا لا؟ لما نقول واتسوف قرآن كريم، رمال، صحراء، كما قال الشيخ بريكسي لما جاء قبل شهرين أو ثلاثة إلى هناك لاحتفال القرآني، قال كلما جئت إلى هذه المنطقة إلا وتذكرت الصحابة، لأن الأجواء أجواء صحراوية يعني. صحيح، لكن في هذا الملتقى الذي كان يعالج مسألة التطرف، هكذا يا دكتور، مسألة التطرف والغلو، كان من بيننا هو رجل أستاذ جامعي على كل حال ومن سليل المنطقة، وكان يدافع على مسألة ربما تعد من المزلزلات عندنا وناقشه الكثير من الأساتذة، يتعلق الأمر بحجية السنة، وكان يدافع باستماتة، وهو متخصص في علم الاجتماع، يدافع باستماتة على أن النص المقدس اللي هو طبعا السنة النبوية هذا نص مؤرخ أو مقدر في التاريخ، هذه العبارة يعني مقدر في التاريخ، وبالتالي جاء ليعالج قضايا زمنه، ثم يضاف إلى ذلك ما حدث مما يعتقد من تحريفات وكذب وكذا مما أضعف الثقة بالسنة. طبعا إذا كانت هذه الفكرة موجودة في عقل رجل كهذا وفي منطقة محافظة، بعد 2 أو 3 سنوات، اسمحوا لي على هذا الاستسلال لأن هذا أمر مهم جدا حتى نشعر بأهمية وخطورة هذه القضية، لما يتصل بي شاب لم يتجاوز من العمر 26 سنة، أيضا مش من الواد وإنما من بلدية محافظة جدا، إن لم أقول بأنها بلدية رقم 1 في القرآن الكريم عندنا في الوادي، وفيها منسوب التدين لا يمكن أن يوصف أبدا، وبعض من يحضر معنا ينتسب إلى هذه البلدية. قلت يأتيني شاب قال لي أريدك، أنت متخصص في الحديث فأريد أن أسألك أو أن أطرح عليك جملة من الأسئلة، 26 سنة ومتخصص في الترجمة، متخصص في العلوم الشرعية، وبدأ الكلام بأدب، ثم بعد ذلك وصل الأمر إلى عدد من الشبهات التي لا يمكن أن تتصوروها أبدا في قذف أبي هريرة وفي لا يتحدث عن سيدنا معاوية رضي الله عنه، والرجل كان مكتنزا بالمناسبة، عاش تقولوا ليه كان قارب بشكل مرعب، يعني تتزلزل أمامه لولا أن تكون أنت يعني ملم بجملة من القواعد التي تمكنك، لأنه قارئ. مشكلته أنه قارئ لتراث الإسلام من نوافذ الغير، وهذه الإشكالية من نوافذ الغير. أنت عندما تقرأ مقولات لزيد أو عمرو من أهل السنة والجماعة وتقرأها عند الآخرين مكيفة مجزأة مبتورة عن السياق والسباق واللحاق بلا شك، لكن هؤلاء يزلزلون إذا ما كلموا تكلموا لأنهم يقرؤون، والكثير منا لا يقرأ. أنا أتكلم عن هذا الموضوع في منطقة محافظة، فما بالكم إذا سيرنا الأمر إلى جميع مناطق الجزائر، خصوصا للمناطق الحواضر الكبرى قسنطينة يعني في العاصمة وهران، بلا شك أن القضية صارت مزعجة جدا. وبالتالي الآن صار فينا أو عندنا من يؤلف رسائل دكتوراه وماجستير يتحدث بلغة متأدبة أو غير متأدبة من أجل النيل من حجية السنة النبوية المطهرة وتوسيع المجال واسعا جدا للعقل. طبعا كل الناس تقدس العقل كما يقدسه ربنا عز وجل، لكن أي تقديس؟ وبالتالي من هنا أقول بأن هذا الكلام ليس بريئا أبدا، لأنه يراد من خلال ذلك النيل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعرفون أن مسألة أنا لأن الوقت لا يكفي، لا يعني مسألة الحجية صارت معروفة عندكم إلا المسائل البدهية. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أو أحاديث وكل الآيات التي تسير في هذا الاتجاه، أو الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، أو إني أتيت الكتاب ومثله معه. كل هذه تساق كمقدمات للتدليل على حجية السنة، وهو بالنسبة إلينا مفهومة ومسلمة تماما. وأيضا نسلم، واعتقد أنني عندما قرأت مباحث أو محاور الملتقى هناك محاضرة تحدثت عن نظرات في السنة التشريعية وغير التشريعية، الدكتور حمزة النهيري ما وجد يعني قصدي أنه نعم. فأيضا مسألة مهمة جدا فيما يتعلق بحجية السنة، الأمر لا يتعلق فقط بحجية السنة التي تبين القرآن الكريم أو تشرحه، وإنما بحجية التي تبين القرآن الكريم وتشرحه، وإنما أيضا بحجية السنة التي تستقل بالتشريع، لأن هناك من يأتي من هذا الباب. قد نسلم ببعض الأحاديث التي ينبغي أن تتوفر فيها كذا من الشروط عندهم التي تكون مفسرة لما جاء في القرآن الكريم. أما أن تقولوا لنا بأن السنة تشرع يعني بجانب القرآن الكريم يعني إن هذا إلا اختلاق، يعني هذا كذب وهراء، وسربما نشير إلى ذلك عندما نأتي إليه أو سربما سنأتي إليه. أتجاوز كل هذا حجية من السنة من القرآن من الإجماع من العقل لأتحدث عن عدد من الشبهات. لكن قبل أن نتحدث عن عدد من الشبهات المثارة حول السنة والتي ربما أشرت إلى ربما أو بين يديها إلى مقدمة محددة، أتحدث أو أشير إلى عدد من الدوافع التي أدت بأمثال هؤلاء إلى أن يقولوا ما يقولوا. أولا لابد أن ننبه أن الدوافع من وراء هذه الشبهات ليست دوافع مجتمعة لكل من ذكر شبهة، بمعنى أنتم تعرفون أن أصحاب الشبهات ابتداء فيهم مستشرقون وهم طبعا خارج دائرة الإسلام، وهذا يحق أن نقول فيهم كل الأمور التي هي مجتمعة الآن. وفيهم من ينتمي إلى جغرافيا المسلمين، وطبعا من الكتاب الذين يقولون بأننا نكتب حول الإسلام، وهم يريدون إبطال نظرية حجية السنة. هذا طرف ثاني وهو طرف خطير. وفي طرف أنا لا أشك في نواياه أبدا، ولكن لديه نظرات في حجية السنة، أي سنة يمكن أن نحتج بها وأي سنة يمكن أن لا نحتج بها، وقد تتصادم بعض رؤاهم مع منهج أهل السنة والجماعة ومع منهج أهل التحقيق، ولا نستطيع أن نقصف هؤلاء بجملة ونقول هؤلاء منحرفون تماما أبدا، وإنما هي نظرات، والبعض منهم هم من كبار الكتاب الإسلاميين. وبالتالي أقول بأنني عندما أذكر الدوافع لست أقصد هذه الدوافع مجتمعة في كل شخص ينبغي أن نذكرها، وإنما هي موزعة. من جملة هذه الدوافع التي دفعت جملة هؤلاء، ولكن كل واحد منكم ذكي يعرف هذه تنطبق على هذا التوجه، لأن السنة النبوية مبينة للقرآن الكريم، وهم يريدون استعجام القرآن الكريم حتى لا يفهم. السنة دورها خطير جدا، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهم يريدون أن يتركوا الحجية للقرآن الكريم، ليس حبا في القرآن، لكن لأن القرآن جاء بظواهر أو جاء بقواعد كلية ليس فيها جزئية. فلو اقتصر الواحد منا أو الواحد منهم على ما جاء في القرآن الكريم ظاهرا وأبطل حجية السنة لانسلخ كثير من الناس عن الإسلام، بل انسلخ كل من ذهب هذا المذهب عن الإسلام ذاته. هذا أمر محسوم عندنا، وبالتالي هؤلاء يريدون استعجام القرآن الكريم حتى لا يفهم ليخلو لهم الجو. الأمر الثاني، لأن السنة جاءت بأحكام تفصيلية، بل استقلت بالتشريع في عدد من الحالات، وهم لا يريدون للسنة النبوية أن تنفذ وأن تتغلغل في تفاصيل الحياة المختلفة. أيضا لأن السنة حفظت كيان الأمة من الذوبان، وصنعت للأمة شخصية، وذلك طبعا بحكم أنها أوجدت للمسلمين تشريعات مفصلة في شتى الأحكام الشرعية وحتى في مسائل الدنيا، طبعا في قواعدها العامة هناك أمور متروكة للاجتهاد بلا شك، لكن الاجتهاد المنضبط هو الذي يعود في عموماته وفي مقاصده العامة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأمور هم يعرفون أن الأمر إذا استتب لمن يذهب إلى حجية السنة كما هو الأصل، على كل حال يعرفون بأن الأمة ستدين بالإسلام وبأن مجد الإسلام سيعود، وبالتالي يذهبون هذا المذهب. فربما الوقت يعني لا يسعنا لتفصيل كل شيء، نذكر عددا من الشبهات. طبعا الشبهات كثيرة جدا، لكن ربما حسبنا في ذلك عددا منها وربما من أهمها. أول شبهة يظن البعض أنها طويت في صفحة التاريخ، وهي شبهة الاكتفاء بالقرآن الكريم دون السنة النبوية الشريفة. كلما تحدثنا تاريخيا عن هذه الشبهة إلا وقال هذه شبهة طلع بها الزنادقة وكذلك غلاة الروافض، هكذا مكتوبة في التاريخ الإسلامي، وتحدث عنها النقاد والمؤرخون ويقولون بأن هؤلاء أمرهم طوي مع المذاهب الأربعة، لأنهم وجدوا في عهد هؤلاء الجبال الأربعة، وطبعا من عاش معهم من العلماء، فمع أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، فانبر مجموع هؤلاء للرد عليهم، لكن كان على رأس هؤلاء الإمام الشافعي الذي تكلم باستفاضة كبيرة جدا في كتابه الأم، وحاورهم محاورات يحسن الرجوع إليها على كل حال في أبواب طبعا مستقلة. فيعني الإنسان لا يملك إلا أن يوحد الله عز وجل، وهو يرى هذا العقل الحصيف الذي كان يناقشهم واستطاع أن يقنع العديد منهم. بل إن هذه شبهة قيل بأنها طويت في التاريخ ولم تذكر، لكن طويت في التاريخ، أنا أعيدها الآن، أنا لا أعيدها إلا لأنها أطلت من جديد، إلا لأنها ظهرت من جديد الآن في القرن الأخير. صاحبها طبعا المستشرقون مثل المشعلة، لأن المستشرقون شبهتهم واضحة وبقي هذا الأمر يدندن عليهم، لأن هؤلاء المستشرقون وجدوا في حواضر إسلامية، عاشوا في الأزهر وعاشوا في مصر بصفة خاصة وفي بلاد المشرق وحتى في بلاد المغرب، جاءوا مع المستعمرين، عاش معهم بعض المثقفين عندنا في بلادهم أوروبا، فأثروا في عدد من الكتاب. كان على رأس هؤلاء محمد توفيق صدقي لو تقرؤون مقاليه اللي هو يعني الإسلام هكذا، الإسلام هو القرآن وحده، هكذا مقالان اثنان، أين نشرهما؟ نشرهما في مجلة المنار، وما أدراك ما مجلة المنار؟ مجلة محمد رشيد رضا. وربما حار بعض الناس كيف ينشر مثل هذا السم الزعاف في مجلة المنار. تكلم محمد رشيد رضا وقال بأن المجلة مفتوحة للجميع، لكن أيضا الردود مفتوحة للجميع، لأن المجلة كما يعرف المتتبعون هي موسوعة على كل حال، ورد عليهم حتى محمد رشيد رضا على كل حال، وكان الأمر ربما والله فضيحة كبرى. لو تقرؤون كلام محمد توفيق صدقي في دباجته ولا تعرفون إلى ماذا سيصل لتقولون بأنه من كبار المتدينين بصدق. ويقول بأنني أدافع عن النبي وعن سنة رسول الله وعن الإسلام، ويقول بأنني يعني كأنه يقول هكذا بعبارة ربما قد نسيتها، يعني إنني سأحاسبكم أيها العلماء إن لم تقرأوا مقالاتي وتردون عليها ردا علميا منطقيا، وإنني والله كلما رأيت الحق إلا وعدت إليه. لكن أنا أعطيكم بعضا مما قال، بعضا مما قال، من جملة ما قال، قال: فلو كان العمل بما في الأحاديث واجبا للزم كل مكلف أو كل مكلف أو كل مكلف أو لزم كل مكلف أن يترك أي شغل آخر ويقضي الليالي الطويلة في مطالعة المجلدات الضخمة من كتب الحديث ليعرف الصحيح أو الضعيف والصحيح والموضوع والحسن والموقوف والمرفوع والناسخ والمنسوخ، فهل في شرعة الإنصاف أني أكلف خطة لا أستطاع؟ هو لا يستطيعها على كل حال، لكن استطاعها النقاد الجهابذة. يحتج السنيون على صحة قولهم بنحو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولكننا نحن القرآنيين. هؤلاء السنيون وهو قرآني، تهل القرآن أرفع من السنة، نقول إن إطاعة الرسول لا نزاع فيها، شوفوا المقدمة، لا نزاع فيها، ولكن النزاع في مسألة أخرى، وهي: هل يفرض علينا الرسول فرضا لم يفرضه كتاب الله؟ فإذا كان ذلك صحيحا، تأملوا، لأن القضية سيعود فيها إلى الآية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا كان ذلك صحيحا، فهل لأولياء الله، لأولياء الأمر أن يفرضوا علينا صلوات سبعا بدل الخمس لأننا مطالبون بطاعتهم، أو صيام شهرين بدل الشهر ونحن مأمورون بطاعتهم مثل طاعة الرسول؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما بال جميع المذاهب ميزوا بين أمر الله وأمر الرسول، أو بين الواجب والسنة وبين المفروض والمندوب؟ أليس ذلك إقرارا منهم بالفرق الهائل بين الكتاب والسنة؟ وأيضا يقول: وفي ذلك وفي ذات المقال جاء في أيضا: وأما السنة فما زاد منها، شوفوا هذا الكلام، عن الكتاب إن شئنا عملنا به وإن شئنا تركناه، وما فيها من الحكم الكثيرة نقبلها على العين والرأس، وكذلك أي حكم أو أي حكم من أي مصدر آخر. يعني الآن سوى بين السنة وبين بقية الحكم. أنا أعطيكم مثال تطبيقي فقط ذكره، وفي الحقيقة يعني لما سمعه بعض الطلاب مني حاروا كيف يعني يكون كاتب إسلامي بهذا المنطق. هو يقول: إحنا لما نقش هذا إنسان، نقش حتى رجل عام، يقول: يا أخينا أنا شفت في الجامع وقالوا لي في الجامع باللي راهي الصلوات، ربي عز وجل قال في القرآن الكريم: هو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأكثر آية أعتقد أنها فصلت في هذا الموضوع هي يعني أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ليس فيها لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا صبح. وراني جيت نقرأ في القرآن ما لقيتش التفاصيل الكل، يقدر عام يقولها الكلام هذا ولا لا؟ يقدر يقولوا. فأنا أعرف بأن هذا التفصيل جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا نقول سيبهت أكيد، لأن الصلوات مسألة مقدسة. أتدرون ماذا قال؟ قال بأن الصلوات الخمس في هذا، بأن الصلوات الخمسة في عددها ليست كذلك مفروضة، بل الحد الأدنى، بل نحن مخيرون في أن نزيد أو أن ننقص. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال بأننا مخيرون بأن نصلي الظهر أربعا أو ستا أو ثمانية، قالها في المقال مش زيادة من عندي، شرط أن لا نبالغ، واحتج في ذلك بما جاء في القرآن الكريم، لأنه قرآني، لأن القرآن الكريم لم يتحدث عن الصلوات إلا عن ركعتين، وذكر ذلك في سورة النساء فيما يتعلق بقصر السفر في صلاة الخوف. وهكذا تكلم بمثل هذا المنطق بجرأة عظيمة جدا، وقال بأن الواحد منا قادر يصلي ما شاء شرط أن لا يبالغ في الركعات، صلي 12 ركعة وكذا. فأنت طبعا عندما ترى مثل هذا وترى هناك من يقتنع به، والآن راه شاد منابر إعلامية مهمة جدا في العالم الإسلامي، ما يجيش واحد يقول لي أن هذا الموضوع طوي وعفى عنه الزمن. مسألة في الحقيقة ينبغي أن تذكر. طبعا الوقت لا يكفي، لكن لو كان الوقت يكفي أيضا تحدثنا عن شبهات أبيرية، وهو أيضا من الخطورة بمكان، كتابه معروف اللي هي أضواء، على السنة المحمدية، ورد عليه كثير من العلماء على رأسهم العلامة عبد الرحمن اليماني ردا يعني ليس بعده رد. وفيه طبعا أحمد أمين. أحمد أمين بالمناسبة يا جماعة استسمحكم إذا ربما وصل الوقت، لكن قد أختصر القضايا الأخرى اختصارا. أحمد أمين كتبه معروفة، وهو من المؤرخين ومن الكتاب الإسلاميين، وكثير من الناس يقبلون قراءاته بالمناسبة، وخاصة عنده كتاب فجر الإسلام، وكتب خاصة في ضحى الإسلام، الفجر والضحى والظهر طبعا هي تتعلق بالدولة العباسية يعني التاريخ المؤخر، تاريخ العلوم يعني وانتعاش العلوم الإسلامية في التاريخ الإسلامي. أنا حبيت أقول أمر مهم جدا، وربما حتى ولو توقفت عنده لكفى، الوقت على بالي ما يكفيش. بعض الناس لما سمعوا هذا الكلام منا أو من غيرنا قال في الحقيقة قد نقبل الكلام في الأخين ما في أحمد أمين فلا، فإنه من أكثر الناس تأدبا، وحقيقة أسلوبه من أروع ما يكون. وحتى عندما تقرأ هذه المسائل تقرأها يعني وكأنه لا يثير وراءه غبارا. قال الدكتور مصطفى السباعي رحمة الله عليه في كتابه مكانة السنة، السنة ومكانتها في التشريع، رسالته تاع الدكتوراه، وهو طبعا خالط أمثال هؤلاء وعاش معهم بالمناسبة لأنه كان في فترتهم، قال بأنه هكذا والعهدة عليه، قال بأن محمد أبارية لم أثار كتابه أثار لغط كبير جدا في الساحة، لأنه كان فيه في الحقيقة شبهات فاقعة جدا وليس فيها أدب مع سيدنا أبي هريرة خاصة راوية الإسلام. فقال اتصل به وأنا أعرف هذا، وقال له أنت لم تعرف من أين تؤكل الكتف، كان ما كان ينبغي عليك أن تصادم مشاعر الناس، كان ينبغي عليك أن تكون أذكى من هذا وأن تتناول مثل هذه القضايا يعني أسلوب ليس عاصفا وإنما بأسلوب هادئ وتبلغ ما تريد أن تقول. أيضا في كتابه عدد من الشبهات لا تسلم له، شبهات معروفة على كل حال تتعلق بكتابة السنة وتأخر هذه الكتابة، وهي مذكورة على كل حال. أنا لما أتي إلى انتهى الوقت خلاص أذكر الشبهات ولكن في سطر سطر حتى تكون المحاضرة متكاملة. الشبهة الثانية بعد مسألة القرآن عوض السنة أن السنة لو كانت حجة لتكفل الله بحفظها، هذه مسألة طبعا بالنسبة إلينا محسومة لأننا نعتبر أن السنة وحي والأدلة على ذلك كاثرة، ومن نعتبر بأن السنة شارحة ومفصلة ومستقلة بالأحكام، ولا يمكن أن يستوي تفسير قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون إلا بحفظ السنة. أما إذا قلنا بأن السنة قد ضاعت هذا اتهام مبطن، بل اتهام صريح بأن القرآن أيضا كذلك. لماذا؟ ربما هذه الكلمة قد يعني لم يقبلها أحمد بن حنبل عندما يعني تحدث تقد الإمام الأوزاعي عندما قال بأن السنة قاضية على القرآن الكريم، أو بأن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، كانت هذه العبارة أكثر تهذيب. لكن لما قال بأن السنة قاضية على القرآن أحمد بن حنبل قال لا أستطيع أن أقول هذا الكلام، لكن المعنى صحيح، وش معناتها قاضية؟ على أنها شارحة ومفسرة ومبينة ومقيدة للمطلق ومخصصة للعام إلى غير ذلك تلك المسائل. أيضا الشبهة الثالثة، لو كانت السنة حجة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها، ولعمل الصحابة والتابعون على جمعها وتدوينها، وهذه تهمة خطيرة جدا، لأنهم يأتون للطعن في السنة من خلال أن السنة قد كتبت بعد قرن كامل، 100 سنة أو يقرب من 190 سنة لم تجمع السنة ولم تدون، فكيف يأتيني بعد ذلك ليقول لي بأن السنة قد جمعت وصارت لها أسانيد، ليلحق أن أقول بأن هذه الأسانيد مركبة، وليلحق عند هؤلاء وأنتم الذين قلتم يا أيها السنيون بأنه قد ظهر الكذابون وظهر المرجفون وفلان قال وفلان قال، فلذلك أنا في الحقيقة لا أستطيع. القرآن الكريم جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكتب وجمع في العهد البكري في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان، مسلمين مكتفين. أما السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنتم خلفتموه أو ربما تؤولون ذلك، حديث المشهور والصحيح لا تكتبوا عني ومن كتب عني سوى القرآن فليمحه. نحن نرد على هذه الشبهات يعني بكتابات، يعني الآن كتب ألفت كثيرة في هذا الموضوع تثبت بأن عددا لا يستهان به كتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان آخر أمره كذلك، وبأن عددا من أيضا في عهد النبي كتب نسبت كثير من المعاهدات وكلها أحاديث إرساليات للملوك وللأمراء ولتفصيل الأحكام عند الولاة في الأقاليم، ثم في عهد الصحابة كتبت، حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعدد من أفذاذ الصحابة بالكتابات، وأشهر ذلك الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص، وقيل كما قال ابن الأثير كان فيها 1000 حديث، صحيح الكلام فيه خلاف، ابن الأثير يقول فيها 1000 حديث، وهذا عدد لا يستهان به، وموجودة معظمها في مسند الإمام أحمد، وصحيفة جابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل، صحائف بالعشرات ذكرها الدكتور مصطفى الأعظم في تاريخ تدوين السنة النبوية، كتاب من أروع ما يكون، وهو رسالة الدكتورة أيضا في بريطانيا. عندنا أيضا فردنا على ذلك هو التاريخ في حد ذاته. الشبهة الرابعة وهي شبهة في الحقيقة يعني هي وحدها تحتاج إلى، مش عارف هذا ذكر أم لا، عرض السنة على القرآن. أنا أختصر هذا الموضوع، عرض السنة على القرآن يمكن أن أقوله أنا وأن تقوله أنت ويقوله صاحب شبه، لكن أي زاوية تنظر، من أي زاوية تنظر أنت إلى هذا؟ فهناك من ينظر على أن السنة ينبغي أن تعرض وجوبا على القرآن الكريم والاعتبار للإسناد تاعكم، هذا الإسناد تاعكم بحر عليه كما يقول جماعة العاصمة، ما عنده حتى أدنى قيمة ولو كان فيه البخاري ومسلم وأمثال هؤلاء الجبال. إذا ظهر لي، أنا أختصر لكم الموضوع جدا، أن موضوع الحديث يتعارض مع القرآن الكريم فنرده ولا كرامة، ولا ينظر حتى في أقوال العلماء المتعلقة بالتأويل هذا، الجمع ولا النسخ والقضايا المعروفة في حال ما إذا وقفنا عند هذا الحد. نقول لهؤلاء نحن في حد ذاتنا عندنا من يقول إذا رأيتم الحديث يبين المعقول ويخالف الأصول ويعارض المنقول فاعلم أنه موضوع كما نقله ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، نقول نحن أيضا كذلك ويقول النقاد، لكن بأي مقياس؟ بمقياس أهل النقد الذين يجعلون الإسناد هو قطب الرحى وهو والمرتكز في هذا، ويجعلون القرآن الكريم في حالة وقوع إشكالية لا مدفع عنها ولا يمكن أن ندفعها، وكانت هناك معارضة وحاول النقاد تأويل الحديث فلم يجدوا، عند ذلك قد يكون ذلك مؤشرا لوجود علة في الحديث، والحديث كلام عن هذا الموضوع أطول من هذا بكثير. آخر ما أقوله وهي شبهة أيضا، كثرة الوضعين والكذابين أضعف الثقة بالسنة، يعني كنا مسلمين، كنا معليش كذاب 2 3 4، ثم صار هناك الذي يصك 1000 حديث والذي يصك 4000 حديث والذي وضعت لكم كذا ووضعت لكم كذا، وصرتم تدونون مدونات في الموضوعات بالمئات وتختلفون أيها السنيون فيما بينكم، فهذا ابن الجوزي يكتب كتابه الموضوعات وتردون عليه بأنه حشر عديد الأحاديث الصحيحة فيها على أنه موضوع والعكس كذلك، إذن هذا الأمر أضعف الثقة بالسنة. فطبعا أقول في النهاية قضية ليست في مثل هذه المسائل بصدق، وإنما القضية تتعلق بالإيمان الذي في القلب، لأن الإيمان لو كان مركوزا بصدق كما ركز في قلوب ونفوس الصحابة ثم التابعون لاستطاع أمثال هؤلاء أن يردوا على هذه الشبهات بكل بساطة، هذا أولا. ثم الأمر الثاني، أنا أو أنت، أنا متخصص في الشريعة أو في الحديث مثلا، هذا تخصصي، لو تكلمت في علم الطب لنهارني الطبيب، وربما خاصة إذا أظهرت له التفوق ولا بديت النقش فيه الصغيرة والكبيرة طبعا راح يزدريني ويضحك علي ويقول لو تتكلم في غير تخصصك، وأبو حامد الغزالي يقول من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. الآن هذا مسلمين به، لكن الشريعة الإسلامية كلأ مباحا، لكن الشريعة الإسلامية كلأ مباح للجميع؟ أم كثير من هؤلاء ليسوا متخصصين في الشريعة وإنما يعطون لأنفسهم الحق في أن يقرأوا قراءات جديدة للنصوص كما يفعل الآن محمد شحرور السوري في كتابيه، لكن خاصة الكتاب الأخير اللي هو كتاب خطير جدا، السنة الرسولية، السنة النبوية والسنة الرسولية، قراءات يعني عجيبة جدا. فقط أذكر لكم شيء هذا مذكور حتى في اليوتيوب وأختم به، عندما كان يسأله السائل حتى تعرف طبيعة هذه الشبهات، لأنه ألف كتاب في سنة 90 ألف كتاب عن القرآن والكتاب، الكتاب والقرآن، نظرة جديدة أو قراءة جديدة، يعني الكتاب هو القرآن الكريم لكن يفرق بين لفظ الكتاب وبين القرآن، قراءة جديدة، بث فيه كثير من المسائل المتعلقة بالحديث. ثم بعد أكثر من 25 سنة أو 23 سنة ألف كتابه السنة النبوية والسنة الرسولية. فطبعا من جملة ما ربما يقول أنتم تتعجبون فيه، قال أن لما أسمع قول الله، كانت معه أستاذة في الشريعة من مصر ترد عليه، لكن لم تكن بذاك، يعني لم تكن مكتنزة، ولم تكن لدي، ليست لدي القدرة، وكأن الأمر مقصود في تلك الحصة حتى يبرز هو على حسابها. عندما كانت أو كان يرد أو يؤول قول الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وهذه مسألة محسومة بالنسبة للمفسرين رجوعا للغة العربية وإلى كلام العرب، ثم أيضا لما جاء في السنة ولما وضح. فيقول بكل بساطة بأن الجيب المعروف طبعا عند الجميع بأنه الصدر وشق الصدر، يعني فقال لا، أنا بالنسبة إلي الجيب هو كل ما اختفى من جسد الإنسان وكان يشكل جيبا، وذكر أمثلة على ذلك الآباط والسوء المغلظة. وبالتالي حتى قال له الصحفي: هل تقصد أن المرأة إذا كانت لابسة كرمكم الله من يجيب أو شيء من أفايا محجبة؟ قال نعم، فهي بالنسبة إلي قد تحجبت، ودليلي في ذلك القرآن، ومن أراد أن يرد فليرد. طبعا مثل هذا الكلام سيؤخذ من طرف المستلبين حضاريا على كل حال لقمة أو أمرا سهلا. وقد سمعت في الأخير، يعني حتى في ظل الإثراء الموجود على مستوى الوطني الآن في قانون الأسرة وفي المنظومة التربوية وغيره، سمعنا بعض المتدخلين والمتدخلات، يعني ما عندهمش علم في الشريعة، لكن يقول لك هم يقولوا بالرأي في المذهب الحنفي كاين الكلمة هذه، وهو يقول فلان قال وفلان قال، لأن كاين بعض الناس تنتظر مثل هذه الفلتات من أجل أن تحتج بها. إذن أيها الأحبة الكرام، استميحكم عذرا على الإطالة، لكن أنا من ربما شعور بأن المسألة بدأت تتغول أكثر وتتغلغل أكثر في أوساط الشباب والمثقفين، أريد أن أنبه، وأنا طلابي نبهتهم بأنه حتى الدراسات الآن المتعلقة بالماستر والماجستير والدكتوراه ينبغي أن تتوجه إلى جزء ونصيب وافر منها إلى مثل هذه القضايا التي طبعا تتطلب مكنة في التراث على كل حال، مش واحد يروح للأمر هذا وما يعرفش القواعد الخلفية. فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. نحن موقنون بأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام خالدة إن شاء الله، يعني ما دمنا باقين، وبأنها مع القرآن الكريم هي في المقام العالي، وبأنها ستسود بإذن الله رب العالمين. هذه ليست أمنيات وإنما حقائق، لكن بنا نحن أيها الإخوة الأفاضل بجهودنا وبجهودكم جميعا. شكر الله سعي جمعية الإرشاد والإصلاح التي خطت خطوات طيبة في هذا الاتجاه، وكل من ساهم معها من الحاضرين ومن الذين كانوا هنا ثم ذهبوا. بارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر أستاذنا على هذه، قبل الشكر، لأنه كنت مضطر، يعني لأنه هذا التفصيل، التفصيل الذي كنت أسرع فيه مش مسألة إشارة للكتاب، ولكن والله من من من حقكم علينا، هذا فصلته أكثر في هذا الكتاب الذي صدر أخيرا، جبت أنا 60 نسخة على كل حال، ما جبتش عدد كبير موجود هنا، وهو فصول من تاريخ السنة وحجيتها ورد الشبهات عنها، موجود 60 نسخة جبتها معايا طبعا لمن يريد أن يقتني، وإن شاء الله بركة ما تكونش عندكم ظنون أخرى يقول لك الشغرة ودير في، لكن هذا طبعا من باب الواجب أن الإنسان ما دام هذه المحاضرة هي معتصرة من هذا، فأردت فقط أن أنبه وأن أعرف بذلك. شكرا. إذن قلت أشكر الأستاذ، أستاذنا وشيخنا الفاضل على هذه المداخلة. تمنينا لو استرسل في هذا الموضوع، إلا أن سيف الوقت مسلط على رقابنا. استهل كلمته أيها الإخوة بالحديث عن ناقوس الخطر الذي بدأ يدق بلادنا، بل دق، لأنني أنتمي إلى مدينة ربما بدأ يتمدد وينتشر فيها الفكر الأحمدي، والكل يدرك ما لهذا الفكر من خطر على عقيدة المسلمين، كما تطرق في مداخلته وحذر من خطورة القراءة، عبارة جميلة، من نوافذ الغير، علما في قرآننا ما يدعو بالرجوع إلى أهل التخصص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مداخلته، فالموضوع حقيقة جدير بأن يطرح وأن يناقش. تطرق في مداخلته كذلك إلى عدد من الشبهات ورد عليها، كما تطرق قبل ذلك إلى الدوافع. مرة أخرى نشكر الأستاذنا على هذه المداخلة، سائلا الله عز وجل أن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناته غدا يوم القيامة. أيها الإخوة، لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم من الخطأ فيما يخبر به من الشرع، فيما صحت نسبته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يمكن أن يكون كذبا ولا مخالفا للواقع. وهذا المبدأ العظيم قرره القرآن الكريم في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حول هذا الموضوع وتحت عنوان الضوابط الشرعية في فهم السنة النبوية سيحدثنا الدكتور بالخير طاهري الإدريسي، وهو أستاذ الشريعة والقانون جامعة وهران، نائب رئيس جامعة وهران، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عضو رابطة علماء أهل السنة، عضو المجلس العلمي للإفتاء بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران، رئيس أكاديمية صناعة العلماء والدعاة إصعد بالجزائر، إمام وخطيب مسجد القدس بوهران، ويشرف في إطار الكراسي العلمية بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس بوهران كرسي الإمام البوني، يشرح فيه الموطأ الإمام مالك. فليتفضل سيدي مشكورا. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل وسلم عليه صلاة يخرجنا بها من ظلمات الوهم، ويكرمنا بها بنور الفهم، ويوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم أنه يعلم ولا نعلم وهو علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. ثم أما بعد، في البداية شاكرا لجمعية الإرشاد والإصلاح على أن أتاحت لنا هذه الفرصة أن نجلس على مائدة القرآن وعلى سنة خير الأنام مع إخواننا وأخواتنا في هذا المكان. والشكر موصول لأهل هذه البلدة أم البواقي التي كانت لنا حقا أما، ولكن ليس من البواقي ولكن من الأصول إن شاء الله عز وجل. احتضنت هذا الملتقى الذي يتعلق بأشرف موضوع وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في زمن أصبحنا نرى فيه ما ذكره شيخنا وأستاذنا الدكتور عبد اللاوي فيما يتعلق بالهجمات على السنة المطهرة. وإن كانت محاضرته قال هي مختصرة من كتابه، فأنا أقول سأعتصر مختصر، لأن كلامي لن يخرج في إطاره العام عن ما سطره وما ذكره. وكان كلما تحدث عن نقطة من النقاط وكنت قد زورت الكثير منها في نفسي إلا وأتى عليها فأضطر إلى تغييرها أو إلى تمديرها أو إلى تبديلها أو إلى تلوينها حتى تصل إلى السامعين. فأقول أن الاهتمام بالسنة النبوية هو شرف لنا في هذا الزمن الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يتكئ أحدكم على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، نحل حلاله ونحرم حرامه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. أنها ستأتي علينا طائفة يدعون ويسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهي موجودة جمعية المشاريع الخيرية في لبنان تشرف على هذا المشروع العالمي، ولها امتداد في إفريقيا بشكل كبير وفي أوروبا، ويقولون لا داعي للنظر في السنة لأن فيها الصحيح والضعيف والسقيم واختلاف الرواة، وهؤلاء بشر يصيبون ويخطئون، فعلينا أن نتحاكم للأصل وهو القرآن الكريم، فيكفينا لما فيه كثير من المعاني وغيرها. وقال تبارك وتعالى: وما فرطنا في الكتاب من شيء. وأنا كان لي دائما في بعض الملتقيات أعترض على هذا اللفظ السنة التشريعية وغير التشريعية، لأن ما من سنة إلا وهي تشريع، سواء كانت منطوقا أو غير منطوق، كلها تشريع، كل ما تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو تشريع، لأن في سكوته في حد ذاته أن هذا السكوت إما يدل على الإباحة، وإما أن يدل على أن لا يتعدى الإنسان هذا الخطوة فيدخل في باب البدعة، أمرين اثنين لا يتجاوزهما. أما أن يكون هذا السكوت في محل التعبدات أي مجال العبادات والعقائد فالزيادة عليه بدعة، وإما أن يكون هذا السكوت في مجال المعاملات فالأصل فيه الإباحة، وأنه قد أذن لأمته أن تصول وتجول، انطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلموا بأمور دنياكم أو أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. فسنتنا كلها تشريع من أولها إلى آخرها، وكلها تعتريها الأحكام الخمسة من واجب وندب وإباحة وغيرها. عودا على بدء لعنواننا في الضوابط الشرعية للسنة النبوية، وحتى أتحدث عن هذا الموضوع وألج فيه، رأيت أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي في هذه العلم الحديث عن السنة في الجزائر، نحن لسنا دخلاء عليه بل نحن أصلاء فيه، نحن لسنا متطفلين في الحديث عن علوم السنة وعن أسانيدها وعن رواتها، بل نحن من الذين ساهموا في العالم الإسلامي، وللجزائريين رحمة الله عليهم اليد البيضاء على المشارقة في السنة النبوية. ولهذا أذكر لكم أن أول من شرح صحيح البخاري رحمة الله عليه هو محمد بن ناصر الداودي المسيري التلمساني المتوفى سنة 402، وهذا مفخرة لنا. ولكن إذا أردنا أن نتقدم تقول هذا شرحا، لأن هذا الشرح جاء متأخرا عن إمام بخاري، فإننا نقول وأنا أتكلم تحت الحماية والرعاية للدكتور اسطنبولي والدكتور عبدلاوي فليعذروني، فمن أقراني الإمام البخاري بكر بن حماد التهرتي، ولاية تيرت، بكر بن حماد التهرتي المتوفى سنة 296 هجرية. الإمام البخاري توفي سنة 256، هذا توفي سنة 296، وكلاهما أخذ عن شيخ واحد وهو مسدد بن مصرهد، بل له للإمام بكر بن حماد التهرتي اعتراضات وتعليقات على كبار النقاط في الحديث وعلى رأسهم يحيى بن معين، بل كتب فيه أبياتا من الشعر ينتقده فيها، وقد نقل الحافظ بن عبد البر في جميع بيان العلم وفضله هذه الأبيات وزاد بعضهم وأنقص بعضهم، وله تراجم حافلة في كتب السير لهذا الرجل من أعلام الجزائر، والذي كان من تلامذته أبو القاسم التهرتي الذي كان يلقنه في مدينة تيارت، قال أخذت عنه الحديث وكان لا يمكنني من رواية جميع الأحاديث عنه إلا أربعة أحاديث في اليوم، أربع أحاديث في اليوم، قال فإن حفظتها واستوعبتها جئت في اليوم الثاني فأضافني الأربعة حتى تحصل لدي الخير الكثير. هذا ابن القاسم أو أبو القاسم التهرتي كان له ابن يسمى الفضل، هذا الفضل هو من شيوخ ابن عبد البر، وجميع أسانيد ابن عبد البر في سنن النسائي كلها من تيرت، بل إن مسند بن مصرهد الذي قيل أنه أكبر المسانيد ليس له طريق تثبت للعلماء عنه إلا من جهة الجزائريين. فلهذا عندما نتحدث عن علمائنا في علم الحديث نذكر مثل هؤلاء. عندنا الإمام البوني الذي كتب تفسير الموطأ وهو من مدينة عنابة بونا، الذي طبع مؤخرا منذ سنتين، ولهذا عند العلماء نزاع في من أدخل الموطأ أهل هو القابسي أم هو البوني. نحن لتعصبنا نقول هو البوني، وللتونسيين أن يقول ما شاء. الإمام البوني رحمة الله عليه كذلك وهو كتاب الموجود ومعتمد اعتمد عليه ابن حجر في كثير فاصل، الكتاب النصيحة في شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر في صحيح في فتحه أكثر من 480 نقل، بل إن أول حديث شرع فيه الإمام البخاري وهو حديث إنما الأعمال بالنيات من رواية الحميدي كانت الوقفة الأولى للإمامنا محمد بن ناصر الداودي على الحديث، يعني من منطلق انتقد الإمام البخاري، ومن أدرك ما الإمام البخاري الذي كان يهابه كل الشراح وكل النقاد وكل الحفاظ، فإذا بعالمنا الجزائري يقف لهم كحجر عثرة. لماذا الإمام البخاري روى حديث الحميدي وهو مبتور؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرة الله ورسوله، نقطة. ولم يذكر الزيادة، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة، لم يذكرها، وهي رواية ثابتة عن الحميدي في مسنده. فقال عجبت للبخاري كيف بطره. فجاء الإمام ابن حجر وأخذ يتمحل ويحاول أن ينتصر للإمام البخاري، ولكنه لم يفلح أبدا، ولأن نقد الإمام الداودي كان في محله، وكثير من المفاصل الحديثية التي كان يقف في معتركها الإمام ابن حجر لا يجد ملاذا في حل معضلاته الحديثية إلا من محمد بن ناصر الداودي المسيري التلمساني الجزائري. كذلك نجد أن الإمام ابن حجر ومن أراد أن يتصفح فتحه فيجد أن في ضبط الألفاظ، ضبط الألفاظ النبوية وضبط الأسماء في أسماء المحدثين، عندما يلتبس عليه لفظ ويلتبس عليه اسم فلا يجد مهر أن يلجأ إليه إلا لعالمنا الجزائري، وهو ابن قرقول من أعيان القرن السادس الهجري، ابن قرقول الوهراني. الآن طبع له كتابه في 5 مجلدات، طبعتها الشارقة جزاهم الله خيرا في 5 مجلدات، مطالع الأنوار في سنة النبي المختار، مطالع الأنوار، هو تقريبا يشابه كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض، حتى قيل بعضهم أنه اختصره، ولكن هو كتاب مستقل بذاته، لأن ابن حجر لما كان ينقل كان ينقل عن صاحب المشارق وصاحب المطالع. فقلت في المطبات التي يقف فيها يجد أن الجزائري هو الذي يفتح له المعضلة. أبعد من ذلك أن الإمام ابن حجر عندما أراد أن يشرح صحيح البخاري هو قد اعتمد على رواية أبي ذر الهروي، وهي الرواية النادرة. قال واعتمدت في ذلك في شرح كتاب هذا على نسخة جيدة نادرة للمرازقتي، اللي هو ابن مرزوق الكفيف وابن مرزوق الحافيد وابن مرزوق الجد، اللي هو من تلمسان، المرازقة من تلمسان، التلمسانيين، ابن مرزوق التلمساني. قال وهي موقوفة على أبنائه، وهي من أجود النسخ التي اعتمدت عليها في شرحي. بل إن ابن مرزوق الحافيد لما ذهب إلى الأزهر التقى مع ابن حجر رحمة الله عليه وتساءل وتذكر، فانبهر به الإمام ابن حجر، وقد ذكر ترجمته في كتابه الدرر الكاملة، وذكر كذلك الإمام الذهبي هذا الكلام في السير. ثم كان في نفس الزمن الذي كان يكتب فيه ابن حجر فتح الباري كان عالمنا الجزائري يكتب في كتابه على شرح صحيح البخاري، وهو المتجر الربيح والوجه الفسيح، عنوان طويل في جسطورة من جفن حظه. المهم هو المتجر الربيح كان يختصر، حققته أحد الأستاذات الكريمات في جامعة أصول الدين جزءا منه، هي الدكتورة ميهوبي، يعني طبع الجزء الأول منه في مجلدين، وهي تأمل أن تحقق بقية النسخ الموجودة عندها. ستنظرون إلى ضلوع هذا الرجل في هذا الفن، وهو لا يقل بل أقول ربما يزيد على ما ذكره ابن حجر في تلك النكت الحديثية التي كان يقف عليها. عندما نجد من علمائنا في النسخ التي يعتمدون اليوم عليها في فتح الباري أن أجود نسخة موجودة في العالم إلى يومنا هذا بخط أبي عبد الله التنسي الجزائري من مدينة تنس، وهي موجودة في الرباط، نسخة خطية بخط يده مذهبة لفتح الباري، الآن تصحح عليها أغلب النسخ جزائري. فإذا ذكرنا من علمائنا الكثيرين وهم كثر، حتى الإمام السنوسي له شرح ولم يكمله في البخاري، وله حاشية على صحيح مسلم طبعت حجرية، وهناك بعض الإخوة من الآن يريد طبعها من جديد، فنقول أن الكثيرين من علمائنا لهم فضل السبق في هذا المقام. ويكفي النساء فخرا أن الإمام السخاوي المحدث الذي هو من أقران الإمام السيوطي في زمانه ذكر في كتابه كتاب الترجمة تاعك يقوله تاع السخاوي الضوء اللامع، الضوء اللامع، لما بدأ في ترجمة نفسه ذكر مشايخه من الرجال ثم ذكر مشايخه من النساء، فيقول ومن الذين أخذت بالسند عنهم في رواية الحديث شكون هي؟ رقية البجائية من بجاية، هو يفتخر هذه رقية البجائية نعم، وأخذ عليها القراءات العشر في الحرم. هذه رقية البجائية كان يحضر مجلسها طلاب العلم أكثر من 1000 طالب، 1000 يأخذون عنها الحديث ويأخذون عنها القراءات. فنقول إن علماؤنا كثر في هذا الباب، فأردت أن أفتح لكم الشهية حتى تدركوا أن ما نتحدث فيه ليس تطفلا عن علم الحديث، ولكنه تاريخنا، ولكنه امتدادنا، ولكنه جزء منا نتحدث عنه في هذا المقام. أعود فأقول أن عندما نتحدث عن الضوابط الشرعية في فهم السنة النبوية نتذكر ما ذكره الإمام زروق. الشيخ زروق في قواعد التصوف في القاعدة 34 ذكر قال: المتكلم في فن من فنون العلم إن لم يلحق فرعه بأصله ويحقق أصله من فرعه ويصل معقوله بمنقوله وينسب منقوله إلى معادنه ويعرض ما فهم منه على ما استنبط من أهله فسكوته أولى من كلامه فيه، وإلا فهو خطأه أقرب من إصابته وضلاله أسرع من هدايته، إلا أن يقتصر على النقل المحرر من الإهام والإبهام، فرب حامل فقه غير فقيه فيسلم له نقله لا قوله، وبالله التوفيق. يعني انظر هذه القاعدة في فهم النصوص: المتكلم في فن من فنون العلم إن لم يلحق فرعه بأصله ويحقق أصله من فرعه ويصل منقوله بمعقوله وينسب منقوله إلى معادنه. فلا بد لقراءة الشريعة الإسلامية قراءة سليمة. اليوم ما نراه في زماننا من أولئك الذين يدعون حبهم لسنة النبي، ونحن نشاركهم في هذا الحب، ولكن هذا الحب لا يكون حب طيش، يجب أن يكون حبا مسحوبا بعلم، وإلا قتل صاحبه. إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم الذين عاشروا النبي عليه الصلاة والسلام، والذي الأول نحن نعده في علم مقاصد الشريعة من المسالك التي تعين على فهم مقصود الشارع، وهو مسلك المعاشرة. ما معنى مسلك المعاشرة؟ أي الذين عاشروا النبي عليه الصلاة والسلام أيام التنزيل، فكيف أعرف هذه المقامات؟ ولهذا وجدنا الإمام مالك يوم أن كتب موطأه وأراد أبو جعفر المنصور أن يلزم الناس عليه وأن يبعث فيه الأمصار، فاعترض الإمام مالك، قال له: يا إمام لا تفعل. قال: سأحملهم عليه ولو بجلد السياط، وفي رواية ولو بجلد الظهور. فقال له: يا إمام لا تفعل. لماذا قال الإمام مالك لا تفعل؟ كان بإمكانه أن يكون له من الفخر والاعتزاز بموطئه، وأن يكون الكتاب عبارة عن دستورا تلزم الأمة به في جميع البقاع، لكن الإمام مالك تعالى عن نفسه وأراد أن يكون كلامه خالصا لله عز وجل، فقال مقولته المشهورة: يا إمام لا تفعل، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وإنما نراه لا يراه إخواننا من أهل العراق. أي يريد أن يلمز الإمام أبي حنيفة. ثم ماذا قال له؟ انظروا، كلمة تكتب بماء الذهب. قال له: يا إمام لا تفعل، دع الناس وما ألفوه، دع الناس وما ألفوه. لا تفعل، دع الناس وما ألفوه، أي ما ألفوه مما شهدوه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا وجدنا في زمن التشريع مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ترجع إليه الأحكام من دون غيره، فإذا به يخرج لنا النبي صلى الله عليه وسلم خرجة عجيبة. كان بإمكان بعض الصحابة أن يعترض أو أن يتساءل أو أن يستفهم منه، فعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام بحضور الصحابة الكرام، يقول لهم: أعلمكم بالحلال والحرام من؟ معاذ أقضاكم، علي أفرضكم، أقرأكم، أبي أعلمكم بالتأويل. يا سبحان الله، وأنت ماذا تصنع يا رسول الله؟ ولماذا تقسم هذه التخصصات وأنت حي؟ أفقهكم معاذ، أقرأكم أبي، أقضاكم علي، أفرضكم زيد، أعلمكم بالتأويل ابن عباس. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا: على كل واحد منا أن يقف على ثغرة من ثغور علم الشريعة الإسلامية، أنه يستحيل عليكم جميعا أن تستجمعوا جميع الفنون بأكملها وأن تستوعب في شخص واحد، كما كان يقول الإمام الشافعي: إن هذا العلم بحر واسع فخذ من كل شيء أحسنه. العلماء في تراجيمهم دائما يعبرون ويقولون: يقولون فلان الأصولي المقرئ المحدث أول ما يبتدأ به فهو الفارس، ثم يقولون وله مشاركات، أي معنى له مشاركات أي لم يكن جاهلا بالنحو ولا بالفقه ولا بالحديث، كان له الحد الأدنى الذي يؤهله لأن يقرأ العلم الذي هو فيه قراءة جيدة تمكنه ألا يعيبه الناس وألا ربما ينتقده الناس. فأقول أن في زمن الصحابة رضوان الله عليهم وجد من بين الصحابة من كان لهم قصور فهم، وعندما أقول هذا الكلام قصور فهم لا يعد طعنا ولا يعد قدحا في الصحابة رضوان الله عليهم. نحن نفرق بين التقديس والتبجيل وبين القضايا العلمية التي نأخذها عن الصحابة بصفتهم كبشر، كبشر، لأن الدعوة التي اليوم تثار في زماننا على منهج السلف الصالح، على طريقة السلف الصالح، ماركة موضة بركة المكان، وش من سلف صالح؟ أي سلف تتحدث عنه؟ أي سلف؟ أي زمن تتحدث عن أي فهم تتحدث عنه؟ عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فأقول له عليكم بسنتي وفهمتها وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأنا هي على عيني ورأسي. ولكن عندما يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي فأقول وأي سنة يقصدها رسول الله؟ هل للصحابة الكرام سنة تستدرك على سنة النبي؟ هل فعل الصحابة وأقوالهم تعتبر سننا يقتدى بها وتشرع لنا؟ أقول لا، يقول بهذا الكلام عاقل على الإطلاق. فيبقى كيف يحمل مقصود عليكم بسنتي أنه لا يمكن حمله إلا على معنى واحد وهو طريقة فهمهم، كيف فهم السلف الصالح وهم القرون الأولى المفضلة الذين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لأنهم منهم من شهد التنزيل ومنهم من كان أقرب إلى التنزيل وأخذ بالسند العالي المتصل مما شاهدوه من فعل الصحابة من خلال المعاشرة ومن خلال الاحتكاك في هؤلاء الصحابة. فنقول المقصود بسنة الخلفاء أو سنة السلف هو منهج الفهم، منهج الفهم هي طرائقهم كيف كانوا يتعاملون مع الكتاب والسنة، كيف كانوا يتعاملون مع الكتاب والسنة. هل كل الصحابة رضوان الله عليهم هم أهلا لأن نأخذ منهم؟ انتبهوا جيدا، هل كل الصحابة رضوان الله عليهم هم أهلا لأن نأخذ منهم؟ أقول لكم لا. عدد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 120,000 صحابي، كم؟ 120,000 صحابي على ما حرره أصحاب الطبقات. هل 120,000 صحابي كلهم علماء، كلهم فقهاء، كلهم محدثون؟ هذا لم يقل به أحد من العلماء، وكان أول من أراد أن يجمع لنا العلماء والفقهاء من الصحابة رضوان الله عليهم هو ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه في كتابه الإحكام، ونقل هذا النص لا وجود له إلا في كتابين اثنين إلى يومنا هذا. النص موجود في إعلام الموقعين وموجود في كتاب الصحابة للحافظ العلائي المقدسي وهو من علماء الشافعية، اثنان فقط نقلوا هذا النص وهو محرر وموجود في كتاب الإحكام عندما حصر الفقهاء والعلماء من الصحابة. كم؟ إذا كان عندنا 120,000 قال ومن الفقهاء من الصحابة 149 فقط، 149 واحد فقط من 120,000. هؤلاء الممكن الذين أن نأخذ عنهم في جانبنا الفقهي، وهؤلاء 149 قسمهم إلى 3 طبقات، المكثرون والمقلون والمتوسطون والمقلون. المكثرون كم؟ 7 فقط. وأزعم وأقول لكم زعما أن الفقه الإسلامي في الكرة الأرضية في القارات الخمس في جميع مذاهبه يبنى على هؤلاء 7 بنسبة 80%، 80% يبنى على هؤلاء 7، عمر وابن عمر وعائشة وعلي وعبد الله بن مسعود ومعاذ وابن عباس فقط. هؤلاء 7 يبنى عليهم 80% من الفقه الإسلامي. ثم ذكر من طبقة المتوسطين 20، وذكر من بينهم أبو بكر وعثمان وطلحة والزبير والبقية المشهورين الذين كانوا أقرب ملازمة وإن كانوا مقلين في فتاويهم التي تقال إلينا. قال والمقلون وهم من كانت لهم مسألة أو مسألتين. ولهذا ابن القيم تعجب واستدرك على ابن حزم وقال عجبت لأبي علي كيف يجعل في آخر طبقاته يعني 48 و 49 148 و 149 كيف جعل الغامدية وماعز، جعل من بين الفقهاء الغامدية وماعز. فقال اللهم إلا إذا كان من خلال مراجعتهما للنبي عليه الصلاة والسلام لما زنايا، يعني كلاهما كان يراجع النبي في الكلام. قال لولا فقههما ما رجعاه. قال لعل من هذا الباب، وإلا لا يعلم لهم مسائل في الفقه الإسلامي إلا قضايا الزنا. فلهذا نقول لكم بالتعبير الجزائري ليس كل الخضراء حشيش، ما هيش كل خضراء حشيش، ليس كل الصحابة يؤخذ عنهم وليس كل سنة يعمل بها على ما سنت عليه إن شاء الله. فنقول أن من بين الصحابة رضوان الله عليهم عندما كانوا جلوسا بين النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه عمار فيقول له، جاء سيدنا عمار أجنب أصيب بجنابة وهو يقرأ القرآن الكريم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإذا به يسحر خارج المدينة يبتعد عن الناس ثم يذهب إلى الصحراء فيتمرغ في التراب، ينزع ثيابه ثم يدوش بالتراب بالرمل، تمرغ في التراب فإذا به لما قدم إلى المسجد رأه الناس مغبرا فقال له يا عمار ما بك؟ فقال يا رسول الله أجنبت فتمرغت في التراب. فضحك النبي صلى الله عليه ومن صانعه وقال له يا عمار كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بكفيه على الأرض ثم نفخ فيهما وثم مسح وجهه وكفيه. وأما الآخر الذي عدي عندما قال حتى قرأ قوله تعالى حتى يتبين الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر، فجعل خيطين أسود وأبيض تحت وسادته وأخذ في كل صباح ينظر إليهما، فوصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة قال إنك لعارض القفا وإنما هو خيط الفجر وليس الخيطاني. هؤلاء صحابة، وقيسوا على ذلك كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، الأعرابي الذي دخل إلى المسجد وبال في آخره، نحن نضحك من هذا الصانع، وقال هو كان مستورا أنه قال أعرابي، جاء ابن حجر ففضحه قال هو الأقرع بن حارس، فضحه ولكن فضحه فجزاه الله خيرا، لأن هناك من يدخل التاريخ من بولة وهناك من يدخل التاريخ في الظلمة من قتل الأنفس. هذا الرجل دخل التاريخ، بال في المسجد فدخل التاريخ. أتدرون أن هذا الحديث الذي بال الأعرابي في المسجد استنبط منه الفقهاء 80 مسألة فقهية، 80 مسألة فقهية من بول الأعرابي في المسجد، فجزاه الله خيرا. هذا الأعرابي لو كان يفهم أداب المسجد وطرقه، أو الصحابي الآخر الذي دخل إلى المسجد فأخذ يتحدث بنت له نورمال، هذا عادي في المسجد، فقال له لا يصلح من شيء من هذا في مسجدنا أو في صلاتنا. ما كانش على باله المسكين يهدر، كما واحد السيد ثم سمح لي ذي بين قوسين أول مرة يدخل يصلي الصبح عمره ما صلى، فالإمام كي كمل آخر الركعة بدا يقرأ في دعاء القنوت، شاف الناس غير كل فهم هذا. مستمعينا الكرام، نصل الآن إلى ختام هذه التغطية المباشرة لفعالية الملتقى الوطني الأول للسنة النبوية. هذا الملتقى الذي نظم من قبل لجنة التعليم القرآني والسنة النبوية لجمعية الإرشاد والإصلاح، نتمنى إن شاء الله أن تكونوا قد استفدتم. إذا نربط الآن مباشرة بالخط بالاستوديو المركزي بإذاعة الجزائر من أم البواقي، وإلى اللقاء.